اشوف كام تأكيدها هي لما اقول لك قاف من نسبة الدكتور بشر الخضار في الشهر كله مين؟ الغلوة كله ها؟ والسلومتري و والدولار و سنك يبقى عارفها دلوقتي لما يتفتى شوية يقول لك بشر الخضار في الشهر خلاص عم عارفها بشر الخضار في الشهر دخلونا قول لي كونتينوس ميجر ده هيجيب الفرام ان جيجر دخلونا الانتر ميجر في ميجر عارف نعم كم قالوا لنا الكاف ميجر ايه عارف نعم ده قال لك الفايدة ما هو اي اول ما طلعوا الاجهزه دي طلعوا بعد الفايدة ما طيب حلو وهي اللي بتدي كلمه طيارات هذه كلمة آر نهضرها وقد يا قول يا فتحة بالنواب يعني ايه كلمات لما تقول لي بايك تقول لك تتفكى هل تتفكى بايك فور هل بايك كنا عارفين بيسا يعني ايه كلمة الدايناميك وقتها الاستوليتري بتاعها حلو يبقى احنا كده عرفنا في مداهيك حرفين مشكلات كتيرة قوي قوي وطلعت منها حاجات كتيرة ناخد بقى واحد طيب ايه الحاجات اللي عرفنا هذه التخيل لما اجي اقيس البلد بريشر مانوال اقيس مانوال ايه التنفس اللي انا حابب اجيبه وبعد كده بروسيسنج وبعد كده صح النادي عشان سبق لاخر واحد لازم قاعد ورا ده ويستنى كام اي هم عملوا ايه الراجل اللي اسمه مين اللي اسمه دوبلا كان بالفوق بتاعه عايز بتاعه وقاعد ماشي وبعدين جاي عليها كل شويه وقعد يحوم على الساعه 5 كده يجي صوت القطر جاي والراجل بتاع القطر ده كان عنده مجال بعيد جدا كان بيشغل الجرسون دول كانوا هيعملوا فكان كل ما القطر يقرب كل ما ايه ما هو يسمع الصوت يعني يسمع مرسول وبعد كده القطر يمشي الصوت ايه يروح تقال لك في ايه الفريكوينسي شيفت الفريكوينسي شيفت الرفض للغايه في شيفت ايه سبب الشيفت ايه؟ من هنا ضروري تقال لك فانت انا ضروري يعني هو ايه اللي بيجي من الحجر؟ قال لك الارض دي الارض دي بتتحرك بالظبط قال الارض طب بس الارض دي ما بتتكلمش قاعد فيها انا ارض الفريكوينسي معينه الفريكوينسي معينه وبعد كده استقبل الايكو بتاعها التردد بتاعها اللي جاي كويس واشوف مدى الشفت التغير اللي حصل اذا كان التغير اللي حصل ما بين التردد والفريكوينسي قليل يبقى الارض تيجي تمشي بايه؟ ببطء اذا التغير سريع يبقى يبني ايه ايه الفريكوينسي شفت ده بيقيس ايه؟ بيقيس ايه؟ ولذلك دوبلر بيقيس ايه؟ ولذلك طلعنا ترانس كيريال دوبلر ترانس سيجنال دوبلر مش كده؟ دوبلر بتاع الفيفا بتاع فلايكا يقول لك ده كاست جماعه بتاع الفيفا كاست دوبلر عند انت قد ايه؟ كويس؟ احنا استخدمناه هنا بقى في جهاز الطاقه في جماعه بتاع الباسكولر كان يجيب لك الدوبلر بيجوا على بلاد بريزيك ويمشي المفروض البلاد بريزيك بتاعنا لما يكون ماشي في ارض ايه لون الفورم كيوب لون الفورم كيوب ولا ماشي في لون الفورم يبقى الصوت كاريجي ماشي ماشي ماشي ماشي بيفضل ماشي على رجل عيال ماشي على رجل لحد ما يجي الحته يقول لك الانقلاب هنا عرفت الانقلاب هنا ازاي؟ الاستاذ اختار بلاد بريزيك وبيدي فريكوينسي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي لحد ما شفت كل اللي انا عملته يا دكتور حاليا عملت نفس اللي عملوه بعض الله بس دخلوا القصر ايه؟ فين دول؟ فهو حديث اكبر احطها وادي الارض اهو الاكبر فهو الزباج اللي هو دوبر الزباج محطوط ايه؟ فوق الارض وادوا ناسخ الكرم ولذلك الدولار بيقيس قولي الدولار بيقيس قولي ايه خلي بالك لازم يكون فيه هنا جيل ليه بيحط جيل لان حركه الهواء دي بتعمل سلوك بيعمل سلوك وتشيل ولذلك تسال اللي بيعمل صوار بيحط في بطنها كده اللي انت بتطلع تحت الدواطه وجيل وحرك وجيل والكلام ده كله كويس ادي ايه الاكتر ساوند ايه موضوع الكلام عبيط اما ايه هو الفينا برنس ده حلو قال يقول لك ايه تخيل كده تخيل كده الصاع اللي هو بيكبر ويكبر ويرجع تخيل شايف كده الصاع ده دلوقتي يكبر ويكبر ويكبر وهو يكبر عند مع السور ويظهر عند مع السور انا بقى عايز افتكر هذا الطريق لو جبت قفص صغيره وحطيتها على شان نتيجة هذا التغير يروح يعمل ايه يا دكتور حنان؟ ده صعب جدا الجهاز ده، لكن هو في الاخر خالص هو عبارة عن مساحة الشرف دارت بعد بتاع زي الكابل زي بحطها بتاع دوت الجوزة كده على البعض كويس، والكاب دي بتحطها على الصباع او الميد الفارس اللي هو بتحطها وبعد كده بتروح للجهاز بتاع عليه طول الوقت بتاع بريشر جدا. ايه اللي في الجهاز ده كله؟ اقرا يا شيخ فاكرين مترجم الكلام خالص، فاكرين ساعة ما قلت لكم يعني ايه سنتيفوج بريشر؟ هو ده احنا فين ما فين نسمع عشان نعمل يعني ايه سنتيفوج بريشر؟ ده اماونت اوف هيت ريكواير على تقريبا هيت فلوس مش هيت فلوس مش عارفه هيت فلوس. طب انا عايز ابقى ديفاين اقول هيت فلوس ولا اقول ريكواير؟ ما انا ما قلت لكم انا ما اقدرش اتخيل المقدرات على ايه؟ المقدرات بتاعي واللي انا عارف انا عارف المصدر بتاعي انا بقى حاطط اي مكان اما اروح الاقي القليل ازود عليه يبقى انا هعرف الايه؟ انا حطيت يبقى ايه فرقته كويس؟ ففي ناس قال لك كده هو انا شايف ده شايف السرعه اللي يكبر المصدر بيكبر؟ ايه رايكم؟ لو انا بقى عايز اعرف ليه ولا ما يكبرش انا هجيب كف مفتوحه بحيث الاول قبل ما يحصل اثناء الدايستول انا هقيس البريشر جوه ده وبعدين واشوف وقيس الحجم بتاع الصباع. حجم الصباع ده كام؟ 1 سم. حجم الصباع ده كام؟ 1 سم. يقول لك اثناء الدايستول البريشر يبقى كام؟ 1 سم. ماذا 2 سم؟ حلو كلام؟ تخيل يعني تخيل يعني مش رأيكم 2 سنتيمتر. ايه رأيكم؟ احنا كبرنا قد ايه يا بيتحط؟ عشان يكبر هو عايز طاقة قد ايه؟ مثلا يعني عايز طاقة قد ايه؟ عايز بريشر قد ايه؟ بنطينا عشان يتفرج ونفوقه من مكة من دي الى كده يقول مثلا عايز 30 مليمتر بلدي بقول لك هو كل اللي بتعمله قاضي ان الجهاز تسيبه كاليبريشن فاكتور بحيث ان هو اثناء ده اهو اثناء اللي كان له صباع عندي ما يكبرش الصباع يفضل واحد انا على طول عايز الصباع يفضل واحد عايز الصباع يفضل كام؟ واحد صمت عشان امنع ان يوصل تنصل ان انا عايز بليش بقى ايه عشان امنع مرة بقى الكلام بتاع الجهاز فادي كده شيء مرة فادي كده الفورس اكتبت فايا بودي الفورس احنا عملنا فورس اهي الفورس ده يعمل بقى بليش مع الفورس ده الفورس في كام؟ مع الفورس هو فورس على ايه؟ كريليا كام؟ كانت هذا الفورس هي اكتبت فايا بودي ايه؟ يعني بي ميزر الضباري ايه؟ ميزر انا فوزي فورس بتمنع الفيزيكال فورس بتمنع ان هو يتغير شكله من ده الى ده في عكس فهمنا يعني ايه ايه؟ بس في نبدا احنا خدنا الفكره دي اصلا وقلنا كل اللي احنا هنعمله هنروح نجيب الكاب دي وهننفخ الكاب بضغط معين كاليبريشن فايز بتنزل الجهاز الجهاز بيقول له ايوه الصباح كده فاضل 1 سم يفضل 1 سم خليه بقى انت عملت البريشر قد ايه خلاص عملت 30 يبقى هي دي بقى الكاليبريشن بتاعنا دي مين؟ ال 30 بتاعتنا دي اللي عندنا هتقول يا دكتور حسن هو عادي الجهاز ده ايه؟ عيبه انه هيفضل خارج الصباع فممكن يعمل لي ايه كيمياء كويس. طب الصباع ده بسرعة حلال في كده الصباع ممكن يحصل مع شوية يورم على ده مع الجيل فريكوينت ايه كل شوية تكون خط مستردع مع كده وبقى لو الخط ده والصباع كده لكن بقى تلكوا البريمينج وقال لي يعني الكلام ده كله انا مش عايز الاستفاده في بقى تلكوا كنترولر وفي بقى بصوت الصباع وفي كمان في توصل للسن اول ياسا كان الكلام ده انا شايف الكلام بيسد كل الكلام ده كله وبيحط كاليبريشن فاكتورز ويقول له الصباع كان حجمه قد كده اللي هو كان عايز يوصل قد كده يبقى كنا عايزين بوكس قد كده احنا هنحط البوكس العكس ده كام لما توصل ده اسمه ايه جات كلمة فينا بليس يعني ايه؟ فينا يعني فيجر من سفارتيرا فريشة سرو ادي فينا بليس فينا فيجر ارتيريال فريشة كويس؟ لما تبقى مش عايزين اعرف الا الثلاث كلمات دي بس اكثر من كده مش عايزين جانا مين تاني؟ كاتب الارتيريال سرومتري لا ده جهاز تاني اعبط وعبط سهل جدا فيجا بقى ده الدلمة اللي يعملوا ايه يا جماعة؟ الدلمة اللي يجيبوا كاملة يحطوها هنا كويس؟ ده بتلقى مؤثر الناس اللي ممثلين والناس الطويلة دول الناس اللي بيلعبوا يحطوا بتشغل الساعة في الدين ساعة بالظبط هي بالظبط عاملة زي الساعة فين ولاد الساعة ولاد ايه ترانس ميوزك بتتحط جيلي على ارتري خلي بالك ارتري سبورتنج باي بون مين الارض اللي في جسمنا وراها تقول على طول مفيش الا الخيال وانا عايزين نتعايق ما هننزل الزيت هتبدو سبخان وراجع ينزل فيه اهو حد قاد الارتري لا قادر يا حاجة باجي بوريدي الارتري بدل ما روحها عامل الله حاجة الزيت بنعمل ايه فنركب كاملة بعد كده تيوب وبعد كده نحط على ترانسديوشن لا انا باجي لي ترانسديوشن دايركت لوربوت روح فالترانسديوشن بيوصل الارتري اجيبت فبيتنزل ايه؟ التوصيل الروم بتاعه وبيجي كلين وسط ويز اكنه ارتيريا بالظبط مدينا صوت اكنه ارتيريا يبقى بيستغنى عنه كتير كده بس ده لو حركت بيه لو حركت بيه بيعمل ارتيفاكت كتير جدا جدا جدا جدا عمليات الروم بتكون شكلها كله بس ميزته وبيعمل كونتينر ويصير ايه؟ ويصير هو الخطوه اللي قبل مين؟ نعرف كده عن شيء ارتيريا سينوميتر ميجرز بيت تو بيت ارتيريا بريشر بس يعني ايه سنتينج ذا بريشر ريكوايرد تو بارشلي تشيك ذا بوزيشن اوف ذا بايت سبوز ذا بايت تو ويب ستراكشر اهو ايش فورس ولذلك كانت ده مين بقى بصوره كده وده ادي الثلاثه الثلاثه دول بيسموه ايه كويس كونتينو كونتينو وبعدين بنجيب الدوره دول نان انفيزيد كونتينو ميجر من فوق او ايه بقى كده او قلنا ما فيش ميجر فوق ده مش فاكر هو ما فيش ده مش ميجر ده ميجر دوين فوق ده مش ممكن ممكن زي فصل الجوزة كده بيطلع الجراية كده موجودة ولا هو بيقيس وبعد كده غير الجراية ايه شو غير الجراية مستعمل ما فيش حاجة اسمها احنا ممكن نخليه وقال يعمل اللي عبط لك الزلوز ده لما كنت كلام عبط خالص حلو نعم ايه ده الصورة ما بحطش الفرق بتاع التدريب يعني ايه وات ار ذا انديكيشن اوف ذا بريشر انت قال لك البريشر اللي كنت اما يكون عنده كريتيكال انديكيشن اما يكون عنده ميزور سيرجري دي هات دي اللي هو دايناميك التدريب اما يكون عندي انا عايز اعمل هايبوكريتيك فانستيزيا انا كده اما يكون عايز اعمل ريديت اصير الضغط ايه مش كده اقول لك الكلام ده كله اول والله العظيم الصوره دي ما تستاهل كده خلي بالك بيقولوا هو مش عارف ايه يعني ما مش اي حاجه مش اي حاجه مش اي حاجه حلو الكلام طيب ده ايه طب الكونتر انديكيشن مش حلوة في الهندة اعرف كويس اول طيب هركب من بيه الثانية قول يا سيدي الارض اللي انا اختاره تحت الارض ايه كل الاراضي اللي تنفع كل الاراضي اللي تنفع ما عدا انت عارفه فانا هركب في مين بس لازم افضل الكلام ده كله عشان ما نضيعش الموبايل عملت تست الكلام ده كله عرفنا وركبنا الكلام ايه شروط الكاميرا؟ ايه الروتيه في الكاميرا؟ لازم تكون الكاميرا مين نعم؟ ها؟ تقول ايه؟ بقول لك تفلون حلوة تفلون جميلة ها عيداني؟ سكر كاميرا سكر يوضع بالفايل ها؟ ها؟ بارلين فايل ايوه ده الفايل مش عارف فايل ايه يعني احسن حاجه في الكاميرا ما تجيبش الكاميرا العاديه بتاعتنا اللي فيها اجهزتنا اللي هنا من فوق كويس ليه لان دي بتعمل مرفوع الاحتمال فوق ممكن ناحيه فوق الارض فهي احسن اللي تفش الكاميرا اللي هي الكاميرا اللي ما لهاش ايه يا بابا الفايل ما لهاش فايل فوق فوق كويس هل طيب ركبنا الكاميرا الحمد لله بعد كده تيوبنج ايه شروط التيوبنج بتاعتنا شوف طيب هنجيب وقت الاشكال وهنعملها طبعا لازم يكون خلايا الفيت وهيبقى نايت قول ايه قول الفيت اللي بيكون يبقى لازم ننزل عليه ايه اتاكد تو الترانسدوس لازم نعمله زيرو كويس قوي هي دي كانت كويس قوي ازاي نعمل زيرو يا شباب ازاي نعمل زيرو؟ ودي يعني في مفاتحة مخيرة الزيرو انا لو قلت مفخص لا لا مصير الزيرو لا وليش نلاقي دي اكيد دي ليكم دي عشو ديش كويس؟ يعني انا لو مفخص وقرف لها مفخص لان لو انا عملت الزيرو لما اجي اعمل الزيرو بروس ما يقولش معايا هعملها ولا هفكر ولا كده ولا عيال نايم ولا عيال قاعد لو مره انا ركبت الترانسدوس ده عملت الزيرو الزيرو بيتعمل على اي وضع ليه؟ لان انا بعمل زيرو فزيرو كونفرجن لمين؟ لما انا في الزيرو اوضه كل واحد المهم لما اجي اقيس لما اجي اقيس يبقى الليفل بتاع الترانسدوس يكون ايه؟ عشان ما نربطش ما بين الزيرو والزيرو وكام بروس لما اجي اعمل زيرو بروسوسي زي العيال ده بتفرق معايا ايه يعني ولا حوار ده لما اجي اعمل الزيرو مش فارق معايا انا هحطه على فين فهمنا كده مش هتبقى كده لكن اللي بيفرق معايا امتى؟ لما اجي ايه؟ لما اجي كويس يقول لي يا حنان الناتشورال فريكونسي اوف ذا بيبسي ماست بي مور ذان ذا ناتشورال فريكونسي اوف ارتيريال ويف يا ناصر فريكوينسي بتاع كل واحد كام؟ ده دي كويس قوي من 20 ل 40 هرتز فريكوينسي بتاعتي كويس فلازم ايه السيكونس بتاعتها بتكون اعلى علشان يقدر يكونباكت معاها كومباكت ويتعامل مع العدسه بتاع نفس السيكونس بتاع العدسه طيب اجي الكلام ده كله مكتوب مورجان بهداك سبرايز تيست والكلام ده كله لكن احنا عايزين نشوف الكلام بتاعتها يكون ما بين 20 ل 30 الحاجه الثانيه الزيرو ليفل بتاعي تعمله في اي وضع لكن لما اجي ايه بس يكون عند ايه؟ عند ايه؟ هم يوصل لنا هذه الحدة بتاعتها وساعدها لما اجي اقول الفيزيكال لازم اقول له الفيزيكال ميجرنج سيستم الكترونيك بيتكون من ايه؟ من ديتكتور اللي هو ترانسديوس وبعد كده الخصوصي وبعد كده اللي هيطلع له ايه؟ الوزن اللي هيطلع لي ايه الولد اللي انا طلعها ده هيبقى هذا كان يسموه الفيزيكال بريسبل اوف انفيزيف ارتيريال بلاد بريشر حلو الولد دي اللي بتطلع دي الحته بعيده اسمها ايه اسمها ايه ولما المشكله اسمها ايه ومن نص هنا بيحصل ليه عدد مين؟ العوم الثالث هلو كلام؟ ما طولش عليكم كل حاجة من الحاجات دي ممكن نعملايز بسوط كل الكلام ده الواحد بسوط وهم لكن لما الواحد عارف ايه الأبس كروب تايز بسوط ايه؟ بسوطوها وقاليكم بابس كروب ايه ده بكون فانتينتي ايه ده مالك منابك كده بكون فانتينتي تحت ايه؟ واقعي التاور ستروك ده بيجي له في سيبك مصر ايه يا عم فاكر اللي انا ضربت في مصر دي لو انا قسمت الاريا دي من اول عنده بتاعت دي اهو دي ده اللي بيحصل هتلاقي في السطول ده بيحصل ايه؟ لو انا رحت جبت في السطول كلاس ريشن وضربته في سي 1 ده هيديني فكره عن المايكارد روكس انا بعد كل سطول اوبشن بيرنج ايه؟ الكونفكشن لو انا رحت جبت في السطول كلاس ريشن وضربته في سي 2 هيديني فكره عن لان انا بحط لاين المايكارد بيرنج السطول ايه احنا ما بنعملش يا ولا هي حلوه على بس نبقى مش حلو الكلام ده ايه ده ايه ده اللي ده كده ده طبعا ده ده كل ده انت بتطلع لك وبتديها لك على فكره وبيقول لك ان المايكات ممكن تتصرف ايه وكم تقريبا مقارنه ودينا مقارنه في الموبايل ربنا يكرم ايه ونقدر ايه نجيب الاجهزه دي ونرجع الحاجة الثانية لو انا لقيت الوزن تحت بتتغير شرط يبقى انا ممكن بقالتني يا مجد وللجنون لان ايه الكلام ده كله موجود وفي ايه الكلام ده كله بس لو مش هتلاقي زي كده قال لي كل الكلام بالصوت كل الكلام بيجي الوزن والاريتميا والهجم كل ما تجيش كل الكلام كله بالمستشفى كل الكلام ده احنا قلناه وبعد كده لو شفناها كده حلو ما انا احنا جبت الكلام ده في الوزن ايه اكتر من كده كنت بتاعتك كان بتعمل قلت له جبت رسومات الثلاثه دول وشفطت لهم على الاسامي وقلت له فين الفلوس دي؟ بس كده قال الشكل حلو الاولاني قال النورمال بتاعي قال النورمال ويست بتاعتنا لما تبقى النورمال ويست تبقى كده خلي بالك بيسموها اوفر كاتنج يعني ده رفع على امها اندر كاتنج يعني رفع يعني قدام تقطع عليهم يعني بتقطعها فوق كويس بترفع الفوق في حاجه انظر وده دمج يبقى عملناها ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج ويل دمج فسموا ده داند مفعوصة وسموا بيه ميجو ميجو يبقى سموها ريزونانس وداند. الريزونانس وداند كانها سبب اللي هو مين بالصوت لما تقول يقولك انا عايز فيو بتاع حفرية يقولك معندهاش فيو بتاع الخول بتاع فيو فرام لايف دي الصوت ازاي بيطلع لك ايه ريزونانس ايه ميجو. طيب الداند فيها لما هتقول انت بتقرا عادي خالص خالص وكده هنقول تستحق تلاقي تروح منك تروح منك تروح تدور على الفاتح بالظبط كده. طيب يا اما في ايه يا اما في الكابل يا اما في بلاك يا اما في ماتيريال اسباب ده ايه ده اوفر دامبنج او اللي بيسموه دامبنج دلوقتي عشان هنا هو ده. يبقى كل الاشياء اللي عندنا دلوقتي اللي عايز ايه يشوف هذا والديوبي ده كل الحاجات دي بتعمل ايه يا روز. طيب تنتهي بالدمشن الايروز بتيجي من لا بتاعي اه حد يزيلوا الاوتبوت خلي بالكم خلي بالكم انا بعمل الزيرو في اي وقت لما اجي اعمل الزيرو اعمله في اي ايه اي وقت اي جزء لكن لما اجي اقيس هجيب الزيرو خلي بالك اصلا ده اللي بيعمل ايه الكتيره دي تجيب من جدا وخلي بالك الدامبنج والتوريث والريجن والتوريث نروح نجيبها ونسيبها هنا ونقلب طيب بيحصل ده يعني ايه ده طيب اهو تلقى الهاتف كده كده وتتحرك كده ازاي جهاز دي 120 كل شويه يلا واحده كده كل شويه 120 يعني ايه ورا بعض كده هتلاقي جاب قفلك مره 120 80 والقرايه اللي بعديها قفلك 118 70 والقرايه اللي بعديها قفلك 115 60 ده اسمه ايه دريك ده عيب الجهاز او gradual change in the reading from a measurement device even to the meter detector and both change يعني وانت لسه قيد من دقيقه روح لا دي مشكله جامده جدا في الاسترومتر لا يمكن هتلاقي روح تحط دراع بقى وريك وحط الكهرباء لا يمكن هتلاقي الاستنزاف زي بعض ده مشكله الايه؟ الدرجه دي مش قادرين نغلبوا عليها في الايه؟ في الاسترومتر يبقى كده عندنا مين؟ ها؟ كده ده الايرور ده بالفاير وبالايه؟ والايرور طيب الشيء بالشيء احنا عندنا كم ضغط بتحب تشوف في الديفرنس بين الفريش دي بيقول لك ليه في الديفرنس لا انا عايز تبعت له تقول له ايه السنتر فينا فاير دي اشي بتبعته بتقول له حط سنتر فينا فاير فهوز الراجل ده عم تعايا عم يوريك ان هو واد فاهم يجيب من اخر لا يا حبيبي عشان ادي محاليه لكن من الطلبين عشان ادي منها محاليه لو انا احتاجة بدي محاليه عشان امونتر الرايت سايد الزهار عشان امونتر الرايت سايد الزهار رايت كيليا بتاعتنا والرايت سايد الزهار بتاعتنا لا عشان امونتر الزهار تقول لان ليه احنا ما عندناش الزهار ربنا علينا ايه رجع الله كويس خمس يبقى هي ايه هو قلب واحد هو قلب واحد هو قلب ايه مشجع انت كده ما اقدرش احب اثنين عشان ايه بس هي قلب واحد يا ست قالت لها ايه اظن من اهلها الدنيا معروفه يبقى هو قلب واحد انا عندي ايه قلب واحد يبقى القلب واحد ده ولذلك السنتر سيستميشن بيقدر يمرض القلب كله الا في حاله واحده اما القلب ينفصل اما القلب ينفصل يصوص القلب اخضر هو ربنا سبحانه وتعالى عمل لك الكبين احنا شفتين زي الكل الرايت سايد لو طلع زي الكل غالبا الليفت سايد ايه زي الكل بس كلهم لو حطينا عدالة هنا حطينا ايه حسبها هنا البتاع اللي نازل من اللي هو مش هيشوف الحته دي مش هيشوف اللي بيحصل للناحيه الثانيه الناحيه الثانيه اللي هو لف ايه طيب ولذلك ليه احنا شايفين والارض نص تكون منقوص وطيق كده في الجغرافيا ده لو انت عندك بالمونري هايبرتنشن لو عندك سيكسيرو بيجين طيب لو عندك فايبرسيروز بيجين طيب مايكروسيروز هيفصل الليتن فنتريكير كلها دي عن ما بيحصل في الليتنين كويس فكده انت ما تعرفش الشفل لان البريشر هيقعد هنا جامد جدا البريشر ده يبقى ده لما يحس يحس مين حس البريشر اللي قدامه العالي فما يعرفش هو وراه ايه ما يعرفش نعمل نبرد خرم ماشيين ونيجي خربين خرم في الحته دي ونبص هنا في الخرم نوصل لحد ما نروح نعمل ويتشنج ونخش في اخر برانش في البابوري ارضي ونقف من نص ساعه كده بتطلع الحته وتبص هنا نبص على مين على الجماعه دول ولذلك بتريد ايه فنقول اللي كاتبين الويتش مع ادي ايه هذا كده ولذلك قال له بتاع الضروري كده ريش يبقى السنتر فيها بريشر معمول عشان يقيس الايه الرايت سايد بريشر ولو النهارده نورمال يبقى بيقيس كل الايه بريشر بتاع ايه جميل جدا جدا بيعمل حاجه ثانيه عشان نبني منه الايرث دراج عشان نبني منه التي بي ام عشان نبني له الكيموثيرابي عشان نعمل منه بيسي عشان نحط منه اي تي جي بي عشان ناخد الموضوع مختلف كده جدا ده السنتر فيرس لايف حلو ليه كونترا انديكيشن ليه كونترا ليه كومبليكيشن ليه كومبليكيشن كل اللي بروح لاعراض نظري مفيش مشكله لكن ازاي بقى انت السنتر فيرس خلينا نرجع للفيلم بتاعنا ازاي انت السنتر فيرس والله هذا حبيبي ازاي انت السنتر فيرس فالدكتور محمود بيقول لي اهو يا دكتور حسن ما قلت يا ميكانيكال مونيتور يا ميكانيكال مونيتور الفيزيكال برينسيبل اوف ميجرمنج اوف ايه اوف سنتر اهو يا عم ميكانيكال انا خدت واحده اللي هو الفيلد ليكويد فيلد ايه مونيتور ودي هتقول لي هتطلع بايه او باي الكتريك يعني باي ترانسديوسر والترانسديوسر فيه كان نوع نبدا انواع وبقيت ايه تقيل بالمليمتر مركري ويطلع لي مين هذا القصه بتاعتي وطلع بقى ايه بقيت بالمليمتر ويطلع لي ايه هي الويت شو بيشوف ده موضوع سهل ازاي. كويس ايه وايه نعم ده ايه؟ واللي بعلمه ايه؟ طيب حاجة ايه فيها؟ ودي كافت ودي جنب مش برضو قاسد؟ مش برضو قاسد؟ عظلنا ايه؟ يبقى في مشاكل في الافريم وفي مشاكل في التال وفي مشاكل في الايه؟ ناخد الزم ايه اللي ممكن يحصل في الافريم؟ لو عندي ايه؟ بس عايق انا اللي ايه؟ أبسنت إيه؟ أبسنت إيه؟ أبسنت إيه؟ هذا عندي نظر رسل يبقى أنا عندي إيه؟ فهيبقى عندي أبسنت فيه كنترسل رسل كنترسل صحيح يبقى عندي إيه؟ مش موجودة هنا فهو السيل يا إما السيلون مركبة كده عايز حد يقول لك الفلوس ده يطلع ايه؟ تركز في الفلوس ده يطلع ايه؟ رومينانت ايه وجاني ولما تيجي تفتح تفتح بالراحه بيرد بنتكلم بايه كلير سبيتش كده بيرد واو شوفوا عايز تطلع من كده كده الواو يبقى بيرد ايه واو كل الخطوات دي موجوده تقدر تلاقيها مش هيبقى المره الجايه دي هات تقعد ولا طب وتركز في جيش برافو عليك يا شيخ ان انا ببص هنا خلي بالكم انا لما اجي امورس الويز الويز الكبير هي اللي تهدم زي دي تيجي بالظبط دي ويز هرمانه دي ويز ايه سترايكات يعني كله مفهوم تلقى ده مفتوح ده بيباي باس بيباي باس مين؟ الافلام وياخد مين؟ يسموها فنتريزوكاريزيشن وكده اشوف الويز بتاع ده شكلها ايه؟ هتشوفها في البنور عرض الكسر ان شاء الله المره الجايه لما نشرح البنور عرض الكسر وكان بنمر عليه كويس قوي طيب الفكره كتابه فين اللي احنا عندنا مرضين يا كونستريكتد بيركرمايتس يا اما خارج التمبونات بس كونستريكتد بيركرمايتس كلهم بيشوفها ازاي وخارج التمبونات بيشوفها ازاي مش هتلاقوا اسهل من الطريقه دي دي اخدت حته كارد التامبولاتين دي القلب كله مخنوق بايه؟ بالدم طيب ولذلك كله بيطلع ويز واحده ده كله بتاع فاكر الواد حنيدي لما كان بيطلع العفريت في بتاع ده ايه ده؟ انا خدت دي بتاع ما كان بينزلها راجل السقف قلت له اللغه بتاعته كلمه واحده اهو مونو طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب كده طيب